السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة تحفة. القصة عن محقق اسمه تيد كيز، أمريكي، عام 1983 قالوا له تعال في جريمة غامضة ونبيك تحقق فيها. المهم يوم حقق مع المشتبه الرئيسي في القضية أصيب بحالة هستيرية وكاد إنه يغم عليه، ارتفع الضغط والسكر بغي يموت. ودوه المستشفى وهو كله عصبية وقالوا له إيش فيك؟ اهدى صاير. قال هذه المشتبهة لا تجيبونها صوبي لا أقتلها. إيش فيك صاير؟ قالها أنا عمري ما شفت واحدة ثولة غبية مثل هذه سالفتها، هذه عجوز عجوز اسمها جوزيف. يوم الأيام راحت البيت أختها شقتها، وهم شقتين مجابلين بعض، طلعت من شقتها عجوز وراحت تطق الباب، لقت الباب مفتوح، ادخلت تدور على أختها. أختها اسمها إيجنسي، تدور تناديها إيجنسي إيجنسي بصوت واطي، وأختها كذلك عجوز يعني أكبر منها بعد. ف يوم دورت عليها بالشقة ما لقيتها، راحت غرفة النوم ولا الغرفة ظلمة، قالت إيجنسي الظهر نايمة. فوهي طالعة شافت في الصالة في أكواب كوبين مشروب وفيه شوكة، الشوكة اللي يأكلون فيها، فأخذت الكوبين فأخذت الكوبين وأخذت الشوكة وراحت المطبخ، غسلتهم ونظفتهم، نظفت الشوكة عدل وحطتهم في المطبخ، رجعت مرة ثانية رتبت الصالة ومسكين على نياتها تنظف ونظفت. قالت أختي لأن أكبر منها أختها وهذيك ما فيها الشدة، وهذه كذلك عجوز يعني عمرهم أواخر السبعينات، فهي فيها شدة شوي فيها عين، فتساعد أختها المسكينة تقول نايمة في غيرها. المهم يوم نظفت وضبطت الأمور رجعت سكرت الباب ورجعت شقتها. يوم جا الليل شافت أن جنسي ما صحت، ما مرت عليها، ما سألت، ردت مرة ثانية، افتحت باب الشقة تنادي جنسي، راحت لها غرفة النوم ولا لا زالت الغرفة ظلمة. افتحت الأضواء ولا جنسي مقطعة تقطيع، واحد ماسكها ومشرحها تشريح على سريرها. انصدمة، تقامت تصرخ help me help me، ودقت على الشرطة وجو الشرطة. لما جابوا المحقق تيد كينز وقام يدور والأدلة الجنائية ما لقى ولا بصمة ولا أي شيء يدل على وجود جريمة ولا أداة الجريمة ولا أي شيء. قالوا له ها إيش صار؟ قال ما غريب، البيت مرتب، شلون هذا دخل وطلع بدون ما كسر الباب بدون ما سوى شيء؟ من اللي بلغكم؟ قالوا بلغتنا أختها العجوز الثانية ساكنة مقابل لها وإحنا شاكين فيها. قال وينها؟ يوم جابوها ولا هم كبيرة في العمر. قال مستحيل، هذه مستحيل ان هي اللي شرحت المرة الثانية، هذيك يبيلها واحد يعني متعافي مقطعها تقطع ماني عارف شنو السلاح اللي مستخدم في الجريمة. المهم قال لها تعالي فهميني واشرحي لي شلون اكتشفتي الجريمة. قالت انا جيت وفتحت الباب ما لقيت اختي وقمت نظفت البيت ولقيت كوبين. قال ايه وينهم الكوبين؟ قالت غسلتهم لأن لقيت عليهم آثار وما الله لا يوفقك. زين وبعد وشنو اللي نظفتي بعد؟ قالت لقيت شوكة والشوكة عليها سائل أحمر. قالها إيه وين هذا؟ قالت هم غسلته يعني بشكل جيد. الله لا يعطيك العافية يخرب بيتك. وقالت جبت الفوطة ونظفت ومسحت انجن قال هذه شلوها مني الحين، لا اقتلها الحين، هذه اللي خربت مسرح الجريمة بسبتها، امسحت كل اثار. ايه في البداية يوم دخلت ونادت على اختها مقتولة داخل الغرفة، لكن شافت ظلمة قالت لا الظهر نايمة ما بيأزعجها، وهي طالعة شافت كوبين، يعني جنسي كانت تشرب المشروب هذا وفي احد معاها، الكوب عليه بصماتها وبصمات الشخص الثاني، لكن جت هذه جوزيف اختها وغسلت الكوبين، يدور شنو السلاح المستخدم في تقطيع الجثة، مقطع بطريقة غريبة. يوم قالت له شوكة وعليها سائل أحمر، قال بس صح السلاح هو الشوكة، واحد قاتل العجوز بشوكة مقطعها مشرح الجثة، ولا الشوكة هذه رايحة غاسلتها وحطتها بالمطبخ، يا جابوا الشوكة ولا ما عليها لا أثار ولا دماء ولا بصمات ولا شيء، انجلط المسكين. لا وتقول أنا نظفت بعد. المهم يوم استعاد وعيه رجع مرة ثانية للشقة بعد 3 أيام اللي هو المحقق، وصار يجلس بالشقة ويحاول يفكر. قال اللي دخل الشقة لابد إن شخص يعرف العجوز إيجنسي. العجوز إيجنسي هذه منو؟ هذه إيجنسي، إيجنسي سودول، معلمة محبوبة جدا، صاحبة شعر أبيض، كبيرة في العمر، متقاعدة عام 1960 والجريمة في 83، تخيلوا. فمرة حبوبة والكل يحبها في المنطقة اللي هي ساكنة فيها، وأختها ساكنة جنبها كذلك عجوز، لكنهم طيبين وما لهم صوت وما عندهم مشاكل. فهذا الشخص اللي دخل عندها البيت لابد ان ايه اللي فتحت له الباب، لانه مو كاسر الباب. الشيء الثاني، هي حطت له مشروب في كوب، هي بروحها عايشه في البيت، فدام انه في كوب ثاني على الطاوله على حسب كلام اختها جوزيف، يعني هي إيه رايحه جايبت له كذلك مشروب، هذه اكيد تحبه، يعني قاعده تضيفه مع انها مره كبيره. منو هالشخص هذا؟ المهم قالوا جيبوا لي كل شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المعلمة المحبوبة إيجنسي اللي ماتت. راحوا جابوا 40 واحد، أي واحد له علاقة فيها يزورها، تسلم عليه بشكل يعني مستمر، يتواصل معاها، يعني جابوا 40 شخص. فصار يطالع فيهم، قال جيبوا لي منو فيهم المتعافي، كبير سن اللي ايده ترجف وكذا، اللي بعمر إيجنسي، لا هذا استبعدوه. قاموا يستبعدونهم، استبعدوا الصغار لان إيجنسي محبوبه، حتى الصغار يحبونه. في جابي لها واحد ولد عمره 9 سنوات دائما يمر يشتري لها اغراض، هذا قال لا هذا ما ابي انا، شيلوه. جيبوا لي المتعافين، منو المتعافين؟ حصرهم تقريبا 22 واحد صفة منهم، قال هذول أبيكم تطلعوا لي سجلهم الجنائي، أي جريمة أي مشكلة سواها في حياته جيبوا لي تقرير فيها، لأن الموضوع أصبح يعني الآن يعتمد على ذكائه، خلاص مسرح جريمة ما في، أدلة ما في، خلاص. قال جيبوا لي كل السجل الجنائي اللي المتهم اللي 22. صاروا يدققون، حتى اللي ما عنده قضية في مركز الشرطة يشوفون ملفه أو سلوكياته في المدرسة، يروحون مدرسته، هذا هل سوى مشكلة عندكم؟ يقولون إيه نعم، مرة من المرات سوى كذا، مرة سوى كذا، ويكتبون تقرير. المهم بعد شهر ويجيبوا له تقرير ب22، ويقعد يقرأ أول واحد، قال لا هذا لا، هذا لا، الثاني لا، الثالث لا، الرابع لا، الخامس لا. يوم جابوا له ملف واحد من المشتبه فيهم، اسمه همونز، عمره 16 سنة، هذا طالب مجتهد ما عنده سجل جنائي، لكن جايبين تقرير من المدرسة اللي يدرس فيها. المدرسة شو تقول؟ تقول إن هذا الطالب ما عنده مشاكل ومؤدب وخلوق، تشوف هلا يعني كيوت الولد ومستحيل يطلع منه شر. لكن هذا الولد مرة من المرات سوى مصيبة في المدرسة عام 1979. شو مسوي الولد هذا؟ داخل على كابينة تليفون، وقبل تعرف التليفونات عمومية، فحاطين لهم في المدرسة تليفون عشان الطلبة يتصلون على أهاليهم. وفي داخل الكابينة مات الهواتف، هذا معروفة دائما الهواتف العمومية يكون فيها دفتر كبير يسمونه الدليل، حتى عندنا أنا أذكر لحقت عليه يعني يحطونه بالشوار، يعني دليل كبير تقدر تطلع تليفونات الموجودين في الدولة كلهم. قال جاب مرة هالكتاب هذا ومزق أوراقه وولع فيها وترك النار تولع في الدليل وسكر باب الكابينة. ولعت الكابينة وقامت تنتقل النيران من الكابينة هذه إلى الغرف الأخرى اللي هم الصفوف الدراسية، وكاد أن يحرق الطلبة ويحرق المعلمين، والحمد لله أن استطعنا في اللحظات الأخيرة أنقاذ الطلبة وجو الإطفاء ومن هالكلام هذا. بس هذه السالفة الوحيدة اللي سواها بحياته. قال ماشي، وبعد جابوا له ثاني والثالث والرابع والخامس، اشتبه كم واحد فيهم وصف الباقي، بقى عنده ثلاثة الحين، من بينهم هامونز اللي عمره 16 سنة هذا اللي حرق الدليل. راح حق الأدلة الجنائية، قال لهم الحين أنتم لما دخلتوا الشقة ما لقيتوا أي شيء؟ قالوا أبدا، كل شيء نظيف وكذا، لقينا بعض الأوساخ يعني بعض قطع اللحم المتناثرة في غرفة النوم. هذا الشخص لما كان يطعن فيها بالشوكة كان يطعنها بالشوكة ويسحبها، يطعن ويسحب، يعني قام يطلع منها كتل من اللحم. فيقولون احنا لقطنا اللحم هذا وعثرنا على زجاجة يعني قنينة صغيرة وفيها بنزين وأعواد اللي هو الكبريت، لكن ما في حريق، يعني ممكن هذه تستخدمها العجوز، يعني كانت تستخدمها في الفوانيس أو شيء، يعني اللي هو البنزين البسيط هذا مع عواد الثقاب اللي هو الكبريت. قال ماشي، يوم قالوا له أعواد الثقاب أو عواد الكبريت جلس يفكر، قال أنا وين مرت علي عواد الكبريت؟ تذكر التقرير اللي جايبين المدرسة عن هامونز، أن هامونز ولع بدليل الهواتف بالكابينة واستخدم أعواد الثقاب واستخدم مادة البنزين. وفكر قال معقولة؟ يعني لأن الحادثة اللي سواها في المدرسة كانت 79 والجريمة كانت في 83، يعني من 4 سنوات. ممكن الولد فيه هوس من ناحية الحريق، يعني هل ممكن انه هو اللي جايب قنينة البنزين واعواد الثقاب لكنه ما لحق انه يستخدمه ويولع النار؟ اذا ليش يقتل المعلمة المحبوبة اللي هي ايجنسي؟ ليش؟ شو مسويت له هذه؟ بالعكس يعني راح امسكه. قال انا ادري ان انت وراء مقتل المعلم ايجنسي. الولد خاف لكن قال لا انا ما لي علاقه، وليش تتهمني وانا شنو سويت؟ قال انا اقول لك، لان بصماتك موجوده على القنينه اللي احنا عثرنا عليها. طبعا ما كان عليها اي بصمات، وهو كان حريص الولد اصلا ما يترك بصمات، وجوزيف العجوز الثانيه ما قصرت يعني مضبط الامور ماسحه كل شيء. قالوا لقينا بصماتك عليه. وانت كنت تبي تشعل النيران لكنك ما لحقت. الولد خاف وكذا، ضغط عليه المحقق، ارتبك وتوتر وبدا يبكي وبطل جربه. قال اي نعم. قال شنو؟ تكلم. قال اي نعم، انا اللي قتلتها. قال ليش قتلتها؟ قال قتلتها لاني انا احبها وهي معجبه فيني لاني طالب مجتهد وهي معلمه اساسا والكل يمدحها، وكنت دائما اجي لها يعني من فترات يعني طويله يعني كل فتره وفتره عشان تراجع لي دروسي علشان. فمره من المرات كنت جالس عندها وانا سرقت منها 11 دولار وهي اكتشفت السرقة، فبدت تعاتبني وتزفني يعني مسحت فيني الأرض، ولذلك أنا حقت عليها أن من المفترض أن واحدة في مكانتها من الدرجة العلمية وأنها حبوبة مع الكل، المفترض أن أنا ما تسب يعني تزفني وتهيني، تكتفي بأنها تنصحني يعني، مو أن تشعرني بالخزي والعار والتوبيخ. فحقت عليها فرجعت العلاقة معها، وهي كذلك صارت تقولي خلاص تعال واجلس عندي في البيت وانت شاب حبوب ولازم ما تعمل هالسلوكيات الخاطئة هذه. ويوم الأيام وانا جالس معها ما كان في احد في البيت الا احنا انا وياها، وقالت لي صب لي بعض الشراب، وصبيت حقي وحقها وجلست اشرب معها. حلو والله، عمره 16 سنه تشربه، معلمه الفاضله. المهم جالسه تشرب معها، يقول فرحت للمطبخ علشان أبحث عن أي عادات أرتكب فيها الجريمة، أدور سكين أدور، ما لقيت إلا الشوكة. قلت الشوكة أصلاً كثير عليها، أخذت الشوكة وجلست أنتظر اللحظة المناسبة. بعد ما شربت إيه وكثرت بهالمشروب وشفتها داخت، قالت لي ممكن تساعدني بس توصلني إلى غرفتي، يعني اتكأت علي وأنا ساعدتها لين وصلت للغرفة. أول ما انسدحت على الفراش وطعنها بالشوكة في الرقبة، لكنها ما ماتت، بدت تنزف بغزارة، وأنا لازم أنهي ما بدأت. وصرت أطعن فيها أطعن فيها أطعن فيها، وبديت أشعر بلذة القتل. يعني أنك تقتل واحد ما يقدر يقاوم، مرة كبيرة وتعبانة، وقلت هذه فرصتي كتجربة أولى في ارتكاب جريمة. وصرت أطعن فيها بالشوكة لدرجة أني بديت أستمتع، صرت أطعن وقطع بهالجسد، أقطع فيها وأنثر من قطع لحم جثتها على السرير وحوالين الغرفة، وبديت أضحك بشكل هستيري. بعد ما انتهيت من تقطيع الجثة طلعت برا الغرفة وجلست على الكنبة في الصالة وشربت ما تبقى من الخمر في الكوب مالي، ورميت اللي هي الشوكة اللي استخدمتها كسلاح للجريمة. أثناء الكلام هذا وأسمع باب الشقة ينفتح، على طول تخبيت، ولا هذه منو؟ أختها جوزيف. ادخلت وهي تنادي على أختها إيجنسي وراحت إلى غرفة النوم، لكنها رجعت اعتقدت ان اختها نايمة، وبدت تنظف بنفسها الصالة والكراكيب اللي كانت موجودة، ودخلت للمطبخ تغسل الأطباق ونظفت الدنيا، وطلعت برا الشقة وسكرت الباب خلفها بدون ما تنتبه أن أختها مقتولة. أنا استغليت الفرصة واستطعت أني أهرب من الشقة، وهذه القصة ما فيها ما كن بالطويلة. الشاب هامونز لما ودوه للمحاكمة، من الغرائب أنه كان يبكي طيلة فترة المحاكمة، يبكي ومنهار وأنا ندمان وأنا كذا وأنا كذا. أول ما صدر عليه الحكم بالسجن المؤبد رفع راسه وهو يضحك ومبسوط، ولا كأنه ندمان ولا كأنه سوى شيء. قالوا أنه يحاول أنه يخدع المحكمة أنه يعني مجنون ولا، لكن ما نفع معهم هالأمر هذا. أحالوا فعلا إلى المؤسسات الإصلاحية للسجن لأنه كان في عمر المراهقة، وانتظروا أنه لين يكمل السن القانوني ويحيلونه إلى السجن المركزي. وكان الحكم عليه شديد جدا لبشاعة الجريمة اللي ارتكبها، لأنه كان مرتكبها بكل جنون ووحشية. قالوا هذا ما هو إنسان، هذا وحش خلاص، اللي يتلذذ بقتل إنسان وامرأة كبيرة، امرأة فاضلة مثل تيد كيز، بالنسبة لهم انها فاضلة يعني انها معلمة اجيال وكذا، وهذا يجي يقطعها بكل سهولة بدون اي ندم ولا حسافة. لا لا لا، خلي واللي قطوه في السجن مؤبد يمكن يكبر ينهد حيلة ولا يموت داخل السجن، نفتك منه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.